بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح عفى الله عنه: الأصل الثاني من الأصول التي لم يذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في أبياته. الأصل الثاني الشفاعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية وله صلى الله عليه وسلم: ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضي بينهم بعد أن تتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم الشفاعة حتى تنتهي إليه، وهذه تسمى الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذه خاصة بنبينا عليه الصلاة والسلام، يكرم الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الشفاعة العظيمة فيخر ساجدا بين يدي الله عز وجل فيقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فمن أنكر هذه الشفاعة؟ عندك المعتزلة ومن يأتي بغيرهم. نعم، هذه الشفاعة لم ينكرها المبتدعة فهم يثبتونها مع أهل السنة. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. قال: وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وهذه الشفاعة أيضا أكرم الله نبيه كذلك بأن يشفع في دخول الجنة، فيقرأ باب الجنة يقول الخازن: أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. بعد أن يتردى الأنبياء أيضا يأتون إلى آدم فيقولون: استفتح لنا الجنة، فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب، ولكن اذهبوا إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى ثم إلى نبينا عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن حذيفة وأبي هريرة. فيترادون الشفاعة أيضا في استفتاح الجنة. وقبل ذلك يقول آدم: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ لست بصاحب ذلك. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخل الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. هذه كرامة عظيمة، هذه رفعة عظيمة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، خصه الله جل وعلا بهاتين الشفاعتين العظيمتين. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. انتهى. وأقول أولا: الشفاعة هي مشتقة من الشافع، وهو ضد الوتر، وهي سؤال الخير للغير، فكأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال المشفوع له، فسميت شفاعة من هذا الباب، لأن الشافع ضم طلبه إلى طلب المشفوع له فصار شفعا. ولا تحصل الشفاعة إلا بإذن الله ورضاه عن الشافع والمشفوع له. قال الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ثلاث شفاعات، الأولى منها الأدلة عليها متواترة ولا ينكرها أحد من المسلمين، فقد أثبتها حتى الخوارج والمعتزلة. والشفاعة الثانية يدل عليها حديث أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يذهب فيستفتح الجنة فيقول الخازن: أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. والشفاعة الثالثة وهي الشفاعة في خروج عصاة الموحدين من النار، فأدلتها متواترة، وقد أنكرها المعتزلة والخوارج. انتهينا قبل أيام من قراءة باب الشفاعة من كتاب الشريعة للآجر، أورد فيها أدلة متكاثرة. وهذه الشفاعة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هي له ولغيره من الأنبياء والصالحين. ولشيخنا مقبل رحمه الله كتاب عظيم في إثبات هذه الشفاعة سماه الشفاعة، وذكر أقسامها فيه، فراجعه فإنه مفيد. وبقي بعض الشفاعات التي لم يذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، إحداها شفاعته صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه، كما في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبي يغلي منه دماغه. وهذه الشفاعة خاصة أي به صلى الله عليه وسلم. والثانية الشفاعة للمؤمنين في رفع درجاتهم في الجنة، وهذه الشفاعة تكون بالدعاء وتكون في الدنيا، وهي عامة تشمل أيضا المؤمنين الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. تنبيه: ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الشفاعة بخروج عصاة الموحدين عامة، ويدل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في حديث الشفاعة، وفيه أن المؤمنين يشفعون بخروج العصاة. قال: فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. الحديث أخرجه مسلم وأصله في الصحيحين. وقوله لم يعملوا خيرا قط أي لم يسارعوا في الخيرات ويعملوا من الخير، بمعنى أنهم ما سارعوا في فعل الخيرات، وإلا فما يخرجهم إلا ومعهم التوحيد، وما يخرجهم إلا ومعهم الإيمان، وهو من أعظم الخير. ولكن أراد النفي عن المسارعة في الخير أو عدم الإكثار من فعل الخير، وهذا يحصل في اللغة العربية في حق من لا يعمل خيرا كثيرا، أو يكون خيره من الأعمال الصالحة قليل فينفع عنه على هذا السبيل. ما جاء في رواية البخاري أن الله أنه قال: وبقيت شفاعتي. الأظهر أنها غير محفوظة، لعلها من بعض الرواة. وأكثر طرق الحديث في غير البخاري لم يذكر هذا اللفظ، فقوله بقيت شفاعتي فيه نظر. كيف؟ ما فهمتك. الشفاعة في خروجهم من النار. الشفاعة العظمى. تكون شفاعة في حق الصالحين، وأولئك ما عد الله لهم في النار هو أعظم من ذلك، ولكنهم ربما يغفلون عما سيصيرون إليه يبلغون من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. فربما ظنوا أنهم سيكون مآلهم إلى أقل من ذلك فيفاجئون في الحساب وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون.